بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في الزكاة، قد انتهى القول في ذلك إلى بحث مسألة فرع تقدمت. الفرع الأول الذي تقدم في الدرس السابق، نعم، قلنا بأن ما تقرر في حال وقوع الاختلاط بين الزوامس والحمر فإنه حينئذ ما تقرر النصاب في كل من الزوامس جاموس وفي كل من الحمر أحمر حمراء، هذا ما تقرر. ووقع تفصيل في هذا الفرع، هو أنه إذا وقع في النصاب الثاني الخلط فإنه يحكم حينئذ الأغلب باعتبار ذلك السطر وليس باعتبار المجموع. فإذا أخذ الجاموس من الثلاثين وبقي الحمر مع الزوامس في اختلاط فإنه يحكم في هذه الصورة الغالب، ولكن الغالب في ذلك الساطر وليس في المجموع، وذلك عملا بالحديث الذي فيه التنصيص على رعاية العدد. الفرع الثاني الآن، بدأ المصنف في الحديث عن فقه الإبدال، وبدأ بالإبدال الذي يقع فرارا من الزكاة، والذي قرر في ذلك هو أن من كان يملك نصابا من الماشية ثم إنه بقرب الحول باعها أبدلها هاربا من الزكاة فإنه يعامل بنقيض قصده وتؤخذ منه الزكاة، ولا عبرة بكون المبدل نصابا، إنما العبرة في المبدل هل هو نصاب، ما أبدله به فهذا لا يلتفت إليه. والهروب من الزكاة يعرف بقرائن، القرينة الأولى ما هي؟ الإقرار. الثانية أن يظهر من أحواله أنه فار، أو أن يخرج منه لفظ ينكشف به هذا الأمر في حقه، تكلم بما يدل على أنه كان لا ينوي إخراج الزكاة ولم يصرح بها أنه سيهرب منها ببيعي، ولكن كلمة تقدمت له تشعر بهذا وتدل عليه، كان يجلس في مجلس فيقول للحاضرين يريد الساعي الزكاة لن يأخذها، والله لن يأخذ مني شيئا، إلى غير ذلك من الألفاظ التي قد تدل على أنه كان مطويا على هذا القصد. هذا إذا كان قد باع بقرب الحول، فإن باع بعده فإن القرينة هنا ما هي؟ فعله، نفس البيع هو القرينة، لا نحتاج إلى أن نبحث هل صرح بذلك وأقر به أو أقر بما يشير إليه أو يدل عليه، بل فعله هذا كاف في إثباته أنه قد هرب من الزكاة. أنه بعدما رأى بأنه قد ترتبت الزكاة في ذمته وأن الساعي قد يأتي، الساعي هنا أتى ولم يأتي، هذا إنما هو على سبيل خروج مخرج الغنيمة، خار أتى الساعي ولم يأتي، سواء كان يأتي ولم يأتي، المهم إذا وقع هذا الفعل بعد الحول فالوجه القضاء عليه بالهروب، وهذا لا نزاع فيه. أما بالقرب ففيه خلاف مشهور أنه تؤخذ منه الزكاة ويعامل بنقيض القصد، وأما المشهور وما قول آخر فكما رأيتم هو لابن الكاتب أبو القاسم بن الكاتب الذي قال بأنه لا قرينة يمكن أن يتمسك بها إذا باع بقرب العام، بقرب حلول الحول، مثلا بقي 3 شهور، بقي 4 شهور، بقي شهران، قال هذا لا يدل على أنه قد هرب. على كل المناط هنا هو الهروب، أما ما يحققه ويدل عليه فهذا محل اجتهاد ونظار. فمن الفقهاء من قد يقول يكفي أن هذا الشخص قد ظهرت فيه مخايل القصد إلى الهروب، ومنهم من يقول لا، يجب أن لا نصير إلى هذا الأمر إلا بقيام الحجة القاضية بذلك. فالمسألة إذن محالة على الاجتهاد والنظر الفقهي. وتحقيق المناط هو عمل اجتهادي يقوم به القاضي والمفتي، وهو من الأمور التي تحال حتى على العامي نفسه، حتى على العامي نفسه يمكن أن يحال عليه هذا الأمر. خلاصة الكلام أن هذا هو حكم الهارب، والهروب لابد مما يدل على ثبوت وقوعه في واقع الأمر. هذا الفرع الثاني من الحصة الماضية، الفرع الثالث. وهنا تشبيه في البناء، أو أن هذا الآن بناء بداية في المسائل التي قد طرأ فيها ما قد يعتقد أنه قد غير حول الأصل. بعض الفروع التي ظهر فيها أنها قد طرأ فيها ما يغير حكم الأصل، وقرروا فيها أنها لا تغير حكم هذا الأصل وأن الأصل مستمر. ووجه ذلك أن الشخص قد يزكي مثلا في شهر رمضان، ولكن قبل ذلك، قبل هذا الوقت، باع هذه الشياه فرجعت إليه بهذه العيوب التي بهذه الأسباب التي ذكرت، من اشتراها أصابه الإفلاس، أو أنها وجدت معيبة، أو أن البيع قد فسخ لأنه فاسد باطل. أراد أن يزكي، قال الآن في أي وقت سأزكي؟ كنت أزكي في رمضان، ولكن هذه الشياه خرجت من ملكي على ما يتخيله، ثم رجعت إلي، رجعت إلي، إذن سأستقبل بها الحول الآتي. هذا غير صحيح، بل حوله الذي كان يزكي فيه هو الذي يبقى مستمرا، وقد قلنا بأنه شهر رمضان هكذا حجيد، ليس كذلك؟ قلنا بأنه يكون شهر رمضان، إذن فشهر رمضان هو الذي سيكون أيضا زمان زكاة هذه الشياه التي رجعت إليه، سواء رجعت إليه بفلس أو رجعت إليه بعيب أو فسخ العقد. وإنما قضي بهذا الحكم هنا لأن العقد الأصلي لم يأتي ما يرفعه، ومن المقرر أن الحقيقة الشرعية إذا قامت بالمحل فإنها لا تنتقل إلا بدليل شرعي ينقلها. هذا الشخص ملك هذه الشياع بعقد ثابت شرعي، تقرر بذلك ملكيته لها، هذا لا شك فيها أن فيه اليقين. ثم جاء هذا العمل بيع الذي لو اكتم سينقل الملك إلى المشتري، ولكنه وجد أن هذا السبب ليس سببا شرعيا، ليس فيه أهلية نقل الملكية. إذن فتقابل هنا عقدان، عقد أصلي نحن نقطع بثبوته، وهو الذي كان هذا المالك حصله، وعقد غير ثابت غير كامل ناقص. لا يمكن أن يرفع العقد الفاسد العقد الصحيح، والعقد الفاسد الأصل فيه أنه لغو وأنه لا يعتد به، وبذلك عند ترجيح والتقابل بين العقد الأصلي وهذا العقد الطاري يتقرر تقديم العقد الأصلي ومقتضاه استمرار الملك، وإذا استمر الملك الأصلي فإنه تتبعه جميع أحكامه الشرعية. هذا وجه هذه المسألة، وهذا هو وجهها الفقهي. وإذا قرر الشرع أمرا في محل فإنه لا يرفعه إلا ما جعله رافعا، وهذا ما يسمى في علوم الشريعة بخطاب الوضع، وضع الشرع البيع محققا للملك، ثم إنه لم يأتي شيء يرفعه فيجب استمراره، استمرار ذلك العقد على ما هو عليه. فإذا جاء شيء ولم يكن تاما ولا صالحا للرفع فإنه يستمر الحكم الأصلي ويلغى هذا الذي لا يعتد به. هذا هو وجه هذه المسألة، وعلى هذا مضى الفقهاء في تقرير هذا الحكم هنا كما مضوا عليه في نظائره. والمسائل بعضها يشبه بعضا من حيث التقرير والتأصيل والتخريج، فهذا مثال، وذو النظر في الفقه يجد لها نظائر وأشباه وأمثال أخرى في مسار نظره في الفروع وتوجيهها. إذن فالمسألة تجلت من ناحية التأصيل على هذا الوجه الذي ذكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الشيء الذي ليس فيه شك هو العقد الأصلي، والعقد الثاني مشكوك فيه لأنه قد خال له ما يرفع شرعيته وثبوته وتحقق ثمراته، ولك بعد ذلك أن ترسل نظرك في الجهات التي قد تقضي بفساد هذا العقد، من ذلك أنه لم يثمر ثمراته، أو من حيث نقصان ماهيته، أو من حيث أنه لم يصادف محله. هذه كلها جهات قد تمد إليها نظرك إن شئت، وأنت تحلل وتبحث هذه الجزئية. هذا هو الفرع الثالث، وهذا هو وجهه بإيجاز. وذو الرغبة في المزيد من الإثراء الفقهي يغوص ويبحث عن النظائر والاستدلالات عليها إن شاء. الفرع الرابع. الآن مسألتنا اليوم، لأن هذا الذي تقدم في الإبدال هو إبدال قصد به الهروب من الزكاة، قد خصص بالكلام فيه وبين وجهه. الثاني كان لغرض التجارة ولكنه لم يتم. الآن فقه الإبدال ومتعلق النظر في ذلك تعيين زمان الزكاة. المطلب الآن في هذا المقام هو أن نعرف زمان إخراج الزكاة في حال حدوث هذا الإبدال. وبدأ المصنف بإبدال ماشية الزكاة، وفي ذلك يقول: الآن سيكون الغرض هو السعي إلى تحصيل الصور التي وردت في هذا المقام وتحصيل ما بنيت عليه. الصورة الأولى صورة شخص لديه ماشية، وكانت هذه المشية عنده للتجارة لا للقنية، ولا بد من اعتبار هذا القيد في هذا المحل لأن له تأثيرا. هي ماشية تجارة اشتراها يتجر فيها، يذهب بها إلى الأسواق يبيع ويشتري، ثم إنه بعد ذلك أبدلها، ليس هروبا من الزكاة، ولم يفعلها هروبا من الزكاة، وإنما بدا له أن يبيعها. فباعها. أول شيء ننظر فيه في هذه الصورة أن ننظر إلى ما باعها به، هل هو نصاب أو لا، وهو نصاب وليس بنصاب. فإن لم يكن نصابا فلا حديث لنا معه في باب الزكاة، فهضروش معه، لا، حينئذ هذه الصورة تلغى. باعها وكان الثمن الذي قبضه دون النصاب، ليس كلامنا في هذا أبدا. الصورة الثانية أن يكون قد باعها بقيمتها وكان نصابا. في هذه الحالة لنا طريقتان في النظر. الطريقة الأولى أن تكون هذه الماشية قد زكيت، اشتراها بالمال، اتجر بها، دخل زمان زكاتها، زكاها. فإذا كان قد زكاها في شهر معين ثم باعها، فهذا الشهر الذي زكاها فيها هو الذي يكون حول ذلك المال الذي قبضه. أنت مثلا عندك شاء حال عليه الحول فقومتها، لأن هذه التجارة هذه ليست للقنية، هذه للتجارة، قومتها ثم زكيتها في شهر محرم ثم بعتها، بمئة ألف، بعشرة ملايين، بأسبع عشرة ملايين، زكاة هذا المال في شهر زكاتها، في شهر زكاتها، مفهوم؟ متى زكها؟ محرم. هذا المال شهر زكاته، أحسنتم. إذن هذه الصورة لا كلام فيها، صافي زكاها. زكاة هذا العين شهر زكاة الشيا. أما إذا كان قد اشتراها ولم تكن نصابا، بمعنى أنها لم تزكى، أو كانت نصابا ولكن لم يحل عليها الحول، ثم باعها بعين بمال فيه نصاب، ففي هذه الحالة نصاب هذا المال نصابه أصلها الذي اشتريت به، أصلها الذي اشتريت به، ليس أصلها هي ولكن أصل مالها الذي اشتريت به. وهنا ترد عليك صور متعددة. مثلا عندك مئة ألف دينار، أيش ما نقصوا شوية؟ عندك خمسين دينار، خمسين دينار، وكنت تزكيها كل سنة في رمضان، زكيتها في رمضان، ولكن رمضان شوال ذو القعد شريت بها الشياه، تريد أن تتجر، اتجرت، ولكن إما أنها لم يكمل فيها النصاب، وإما أنها بعتها قبل الحول، ذاك المال الذي قبضته في هذه الشياه متى تزكيه؟ متى تزكيه؟ في رمضان حوله الأصل. كم كان عندك من المال؟ خمسون ديناراً. ماذا؟ في أي شهر كنت تزكيه؟ في رمضان. متى ستزكي هذا المال الذي بعت به هذه النعاس؟ في رمضان. ذاك المال غادي يتبع الأصل ديالو، مفهوم؟ لكن ماذا لو لم يكن الأصل عينا؟ كان صور أخرى، الأصل ليس عينا بل هو عرض، عرض. مثلا عندك شي زربية في الدار، زربية في الدار تساوي المال، بقيت عندك مدة، ثم بعتها واشتريت بها النعاج، شريت بها ديك الشياه، ثم بعد ذلك الشياه ذهبت بها إلى السوق، بان لك بأن هذا الشيء لا يفيد، ماذا فعل؟ بعتها. زكاة هذا المال الذي بعتها به متى يكون؟ يوم الاشتراء بالثمن، ماشي يوم البيع، يوم الاشتراء بالثمن. واحد يكتب لنا هذا الشيء هنا، شي واحد يتفضل يكتب لنا هذا الشيء، نوض كتب، كتب انت، كتب انت، هذا مربيين على النعاس، كتب، دير لنا الصورة الأولى. زيدون ملك خمسين دينارا، أنا ما يدير، دائما كنفرقوا حنا الأموال على الناس، في رمضان منين؟ مات زيدون وترك أما وجدا وأبا، خمسين مليون، ستين مليون، زيدون ملك كم؟ متى كان يزكيها؟ يزكيها في رمضان. متى اشترى الشياه؟ متى اشترى الشياه؟ اشترى الشياه متى؟ الله أعلم، شوف أنت اللي عجبك، اشترى وزريتي لما كتقدر فيه، عفاك، علاش كون درتي دار كعدة درتي منصوب من نازل خافض يدخلو معاك هاديك المنشنقات ديال حتروح في الجر إلا يجوز إلا في المواضع إيه. ثم بعد ذلك باعها متى؟ باعها في شهر قريب رمضان، باعها في شعبان. كم بكم باعها؟ بربح ستين درهم. باعها وليش باعها؟ ما ديش هيك يربع ستين دينار. متى تزكى ستين دينار؟ تزكى في رمضان، در رمضان تزكى في رمضان. لماذا في رمضان؟ لأن هذا هو حول أصلها، الأصل الذي اشتريت به 50 دينار. الصورة واضحة. الصورة الثانية ما هي؟ دابا نشوفوا العرض. العرض الآن ينقسم إلى قسمين، كاين عرض قنية وكاين عرض. نبدأ بالقنية. زيد يملك زربية، لك عصب عندنا ما يدى عنده ما يدى من قبل زربية. ثمنها باعها بكم؟ بكم باعها؟ 30 دينار. 30 دينار. وعليش ما نحسبوا احنا بالدولار؟ مو زعما نعيشوا العصر، نعيشوا الواقع. ما احنا عايشين في الزمان ديال بنو اميه وبنو العباس. ديروا الدولار، ديروا الاورو، ديروا الدرهم، ديروا بيتكوين. انغمسوا في العصر، تعصروا. خلاصة الكلام أنه بعرفة. علاش كملت بهذا؟ لأنه نصاب معروف في الذهب، لأنه الأصل. دينار يمثل به هنا لأنه المنصوص عليه في نصاب الزكاة، يسهل علينا المسألة. متى أخذ الغنم؟ في رمضان. رمضان باعها ب30 بقرة، يعني 30 دينار، 30 بقرة دينار لوحدة. ضربية مباشرة القاية بهذه البقرة ولا بالثمن؟ كل شيء مستقل. دابا الآن دابا يوم اشترى بها، اشترى بها. إذا رمضان فاشتراها. إذا ماذا فعل بعد ذلك؟ باع البقر بكم؟ باع البقر 30 دينار. 30 دينار. إذن هذه الآن متى ستزكى؟ 30 دينار يوم اشترى البقر. متى اشترى البقر؟ في رمضان. اشنو هذا كتسمى هذا؟ عرضه قنية. قنية ولا القنية بحال كسرتي ولا ظلميتي؟ المعنى واحد. ديال القنية زربية، ديال القنية قدامها. دابا الآن كنهضرو غير على الثمن. الثمن دابا كنهضرو، ودائما تهضروا في الثمن. واش مفهوم؟ زيد دير الآن عرضه تجارة. عرضه تجارة، هذا عرض التجارة. متى ملكه زيد؟ متى ملكه؟ نقول في رمضان. رمضان ملكه. وهش هذا هو يوم الزكاة ولا يوم الملك؟ ها؟ مش يوم الملك ولا يوم الزكاة؟ يوم الملك. يوم الملك. ثم ماذا فعل؟ واشترى؟ عين غنم. دفع من بعد من اشترى 40 غنم، باعها بكم؟ مئة دينار. زين، هذا الغنم أغلى من البقرة في هذا الشيء. مئة دينار. إيش كذلك؟ دابا بغينا نعرفوا الزكاة ديال هذا متى؟ يوم اشتغل يومها. وهذا هو يوم في رمضان. ماشي يوم اشترى الغنم، يوم ملك. إيش اشترى الغنم؟ يوم دابا هنا باعها. إيش من نهار باعها؟ هذا هذا هذا ملغى هو المكان اعتبره سنة لأنه ماشي يوم البيع يوم الميت. إذا كم في أي متى سيزكي هذا؟ في رمضان. هذه الصوار إذا كان الثمن إذا كان الثمن يسمى بالنقود أو بعرض التجارة أو بعرض القنية مفهوم. غادي نقلبوا دابا الصورة. هو عنده العرض ولكن لم يبيعه بالمال، باعه بعرض آخر، باعه بعرض آخر، ماذا سيكون الحكم؟ عرض بعرض. إذا كان عرض القنية هذا لا زكاة فيه، إذا كان عرض التجارة فإنه يكون مثل المال، نفس الحكم. مفهوم؟ بقي أن هذا الذي نقرره الآن مذهب من؟ ابن القاسم. وأما أشهب لا يرى هذا الرأي، ويرى بأنه إذا بيعها بيعت هذه الشياة بالعين أو بالعرض فإنه قد حصل تغيير الحول، ويكون الحول من يوم ملك الغنم ويوم ملك العرض. إذن هذا الآن مذهب ابن قاسم. مذهب أشهب أن من اشترى الغنم اشترى أن من باع غنما فحصل له المال أو باع غنما فحصل له العرض لا ينظر إلى أصل المال ولا إلى ذلك الغنم، وإنما يوم قبض المال لاحل عليه الحول هو يوم الزكاة، ويوم باع الغنم وله هذا العرض التجارة فذلك اليوم هو يوم الزكاة. أفهم فرق بين المذهبين. والذي الآن يحوم حوله إيش هذا؟ أظن هذا واضح. الوضع الصورة وش واضح ولا ما واضح؟ واضح. إذا نكتب هذا احتفظوا به حتى نتحدث عن طريقة تأصيله، وهل يمكن أن يكون مذهب أشهب نظرا لادعائه القاطع والتغير، أو أن الاستصحاب الذي مضى عليه ابن القاسم هو الراجح. في الحقيقة أن ابن القاسم قد استصحب معه أن هذا كله تابع لأصله اللي هو مقرر في المذهب. لك تعرف المذهب المالكي أن الأصل فيه يؤثر في الفرع في باب الزكاة، قد تقدم ذلك في النتاج، ومثل ذلك أيضا في الربح الذي يكون من المال. فعمدة عندهم التمسك بالأصل هنا معروف عند المالكية. من أين جاءت هذه الشيء؟ جاءت من ذلك المال، وهي لم يخرج فيها الزكاة، لم تخرج فيها الزكاة، إذن فهي مال، المال الأول، فهي المال الأول. ولو أخرج فيها الزكاة أحدث الفاصل. مثلا إذا عرضت لك هذه النازلة قال لك شخص عندي مال اشتريت به شياها، ولكن هذه الشيا ليس فيها نصاب، أنا أخذتها للقنية ليس فيها نصاب، أو أخذتها للتجارة وليس فيها نصاب، ومضت عندي سنوات ثم إنني بعتها، سيقول لك إن هذه ما زالت تابعة للمال الأصلي، لأنك لو أخرجت منها الزكاة حققت التغيير، حققت الانفصال، وهذا يقوم. من أين جاء هو بأن هذا يحقق الانفصال وبأن هذا يحقق التغير؟ قال لأن الحكم الشرعي الذي تعلق بها رفع حقيقة الدنانير وأثبت زكاة الحيوان، زكاة الأنعام. ولهذا نظائر في الشرع، له نظائر في الفقه، قد تجدونها، أنه حينما يتصرف المكلف مع شيء بوصف مخصوص بمحله يرفع الحكم الأول، تأمل، هذا مال صار شيئا لكي يكون التغير حاصلا هنا يجب أن تزكى هذه النعم زكاة النعم، زكاة الأنعام. فإذا زكيت زكاة الأنعام وتحقق فيها ذلك الوصول حدث حينئذ في ذلك المال التغير في ذلك الفعل، مفهوم؟ هذا ستجدونه في فروع أخرى، أنه إذا تحقق حكم شرعي في أمر يغير الماهية. فهمتم ما نقول؟ كم يعطى في المال؟ كم يعطى في المال؟ ربع العشر. كم يعطى في السياه؟ في الأنعام على حسب حالها، مهم ليست مقدار الذي في العين. كذلك لكي يكون هذا المال قد تحقق فيه هذا الوصف التالي يجب أن يزري فيه هذا الحكم الشرعي حتى يرتفع فيه صفة المال، دمجوج في المياه لم تخرج منه، معنى أنه ليس هو، وما دام هذا لم يحدث فإنه يستمر فيه ذلك الحكم. فهم؟ في هذا الأمر غور فتفطن له. فهم هادشي؟ ما دام لم يخرج فيه الزكاة يبقى على أصله. تأملوه. ولذلك ابن القاسم لما قال إذا أخرجت منها الزكاة فإنه حينئذ يتغير حول الأصل، لأن هذه الآن زكاة التي أخرجت أزالت حقيقة النقد وسيرت هذا الذي خرجت منه الزكاة حينئذ نعما بذلك الوصف محقق. هذا تحقيق القول في هذه المسألة. هذا ما ذكره. إذا نسمع للمحشي في هذه المسألة. نعم، انتهينا الآن من الإبدال بغير النوع، هذا كله إبدال بغير النوع. العين صارت ماشية، والماشية صارت عينان أو صارت عرضا، عرض قنية أو عرض تجارة. الآن ينتقل إلى الإبدال بالنوع. إذا أبدلها بنوعها فهي هي، لم يتغير شيء، لأن هذه هي هذه، لا يوجد شيء جديد يغير من الأمر شيئا. باع عرابا فاشترى بختا، أو باع ضأنا فاشترى معزا، لم يتغير شيء. ففي هذه الحالة يبقى يوم الزكاة هو يوم ملك تلك المبدلة، تلك التي أزالها، هذا هو يوم الزكاة. فرضنا مثلا أنه اشترى معزل في شهر رمضان وبقي عنده 6 أشهر، ثم بدا له أن يبدله بضأن ففعل، فإن يوم شراء المعز هو يوم ملك المعز، هو يوم ما يكون الشراء، يقدر يجيب الهبة، يقدر يجيب الصدقة، يقدر يجيب بالميراث، يوم الملك، وهذا أعم من الشراء وغيره. يوم ملك المعز هو يوم زكاة الضاني الذي أبذله به. ووجه هذا القول بين، لأن المعز والضأن شيء واحد، والبخت والعراب شيء واحد، والجاموس والبقر شيء واحد، لم يتغير شيء إلا الشكل والصورة. وكان كمن أبدل أبيض بأحمر أو أصفر أو ما شبه ذلك، هذه الأشياء لا تأثير لها، وبذلك يعتبر هذا امتدادا لما سبق قبل الإبدال. هذا وجه المسألة، ما وجه الفقهي فهو بين. إذن خلاصة الكلام أن المالكية هنا سلكوا هذا المسلك بناء على قاعدة الاستصحاب، استصحاب الحكم الأصلي ما لم يطرأ ما يرفع حقيقته. كل هذا الآن الذي قرره ابن القاسم يجري على هذا الأصل، استصحاب حكم الأصلي حتى يرد ما ينقل عنه. وإذا ورد ما ينقل عنه كأن تكون زكية فإنه ينتقل عنه، هذا هو الأصل. وأما أشهب فكما رأيتم قال يوجد هنا ما يرفع الاستصحاب، وهو أن الماهية وعين الشيء قد تغير، كان عندي غنم فصار الآن ذهبا، فأين وجه الاستصحاب هنا؟ ها المال الذهب شيء والغنم شيء، فكيف يسوى بينهما؟ هو نظر إلى الذات، والآخر نظر إلى المال، واستصحب معه ما يسمى بالكمون، كما أن الشيء أيضا قد يكون المبذل في حكم المبذل منه. ومثل هذه الفروع لا يعدم الناظر فيها متمسكات أخرى إذا بحث عنها. وينبغي للناظر في مثل هذه الفروع أن يستعمل الاختبار، وهو ما لا يتأتى له إلا إذا كان حافظا لقواعد الفقه مستحضرا لأصول النظر. أن الذي لم يتدرب في التوجيه ولا في التخريج ولا في استنباط مناطة الأحكام يسلك مسلك الاختبار، وهو أنه يضع الفرع ثم يقرأ القواعد، يسرد القواعد التي حفظها، ثم ينظر في القاعدة التي تلائم ذلك الفرع الذي ينظر فيه، فيبدأ مثلا من انقلاب الأعيان استحالات، ثم يمضي إلى معدوم شرعك معدوم حسان، ثم يمضي إلى استصحاب وأقسامه، ثم يمضي وهو يتأمل ذلك الفرع وينظر في حاله في أي قاعدة من هذه القواعد التي يمكن أن تكون دليله وحجة فيه. فهذا في التدريب، يدرب رأسه، يتدرب على التوجيه والتخريج، وهذه طريقة بالنسبة للناس الذين ليس عندهم تداعي، يعني الله هو في البداية. أما اللي عنده التداعي في الأذهان فهذا لا يحتاج إلى هذه الطريقة، لأن ذلك الذي في ذهنه يجلب له تلك القواعد بأدنى التفات إليه، مجرد ما يشوف الفرع تتداعى القواعد والأدلة. ويتداعى تلك المناطات والتوجيهات، لا يحتاج إلى هذه الطريقة. ولكن في بدء النظر ذو الرغبة في التكوين لا بد من هذه الطريقة، يضع الفرع ثم يقرأ القواعد ثم ينظر في المناطات والتوجيهات الأخرى التي تشبهها. وإذا كان يأتي هذا الأمر مدة من الزمان فإنه بعد ذلك قد تأتي ملكة الاستحضار التي تطلب في العلوم. ملكة الاستحضار أن الشخص بمجرد ما يرد عليه شيء تأتي المادة تابعة لذلك الشيء الذي ينظر فيه. وعلى كل فإن هذا يحتاج إلى عملين، عمل هكذا. بهذا انتهى الكلام الآن على إبدال ما تقدم ذكره من عينين وعارضين ونوعين. ثم قال: نعم قلنا هي جنة، هذا كله مدرج في هذا الكلام. هي البخت، هي العراب، والعراب هي البخت. فلا ننظر إلى أصل المال، ولا أنظر الزكية ولم تزكى، لأن حتى لو الزكية سيخرج منها ناس الأمر. لو كانت مثلا 5 من العراب وبدلتها ب5 من البخت سيكون الزكاة هي شت. لو كان عندك مثلا 2 من البخت وبدلتهم ب2 من العراب ناس الحكم، لا يتغير شيء. ولذلك هذه الزكاة لا ترفع حكم الأصل، لأنها لا تقضي باختلاف المخرج منه. كل هذه المسألة واضحة. ثم قال: ولو كان الإبدال منقول استهلاكها إذ ربها على شرط فصار أو على نصاب من نوعها أو أعطاها قيمة عينا فإنه يبني على حول أصلها. كان صابع يتي من الماشية أبدله بنصاب عين أو ماشية من نوعها ولو استهلاكه فإنه يبني على حول أصلها وهو الأفضل فيهما. إذن هنا جملة الفرع الأول جاء به هنا جواب سؤال مقبار، وهو أن سائل قد يسأل في هذا الموضع يقول: نعم عرفنا أن هذا الشخص إذا تصرف في هذه الشياه وفي هذا المال بهذا الذي ذكرتم هذا هو حكمه، أنه يستعمل الاستصحاب حتى فيما فيه الاستصحاب أو يمضي على النوع إذا كان ذلك مما لا اختلاف فيه بين المبدل والمبدل منه. ماذا لو أن شخصا يملك 40 من الشياه وكان يزكيها في كل ذي قعدة، فرضوا مثلا كان يزكيها في رمضان لأنه كان يزكون في رمضان كثيرا، السلف كانوا يزكون في رمضان يختارون، وخاصة التجار كانوا يختارون الزكاة في رمضان، والناس لا نقلها إلى عاشوراء، ذلك من تأثير التشيع في سالف الزمان في هذه البلاد. أما رمضان هو الذي كان الناس يختارون الزكاة الذين لا تجب عليهم الزكاة في زمن معين، كانوا يختارون التجار وكذا دون رمضان. قل مثلا بأنه كان يزكيها في رمضان 40 شهر هي التي عنده، فجاء شخص وأصاب منها 10 أو لا أصابها كلها، فرضوا أنها نفرض الصورة أصابها كلها قتلها، فرفع أمره للقاضي فقضى عليه القاضي بأن يعطيه 40 شاة، فرضوا هذا. وإن كان في الحقيقة هذا مش فيه المثلية ولا فيه التقويم ولا كذا، يعني مفروضة مثالا، فأعطاه 40 شاة وقد بقي في المحكمة الصهور وهو معه في الدعوة، فقبضها بعد ذلك، كان قد قبضها مثلا في صفار وفي ربيع الأول، في ربيع الأول في هذا الشهر قبضها. متى يزكي هذه؟ هل يزكيها الآن لما قبضها، أو لا بد أن يزكيها في رمضان الذي كان يزكي فيها ما كان أصلا وهلك؟ يزكي ما كان أصلا، لأن هذا الاستهلاك لم يخرج عن ملكه شرعا، لأنه يملكها شرعا، يملكها لأنه صاحبها في الدنيا إن أعطيت له، وإن لم تعطى له في الدنيا أعطيت له في الآخرة، فهو صاحبها على كل حال. فلذلك هذا الاستهلاك لم ينقل هذا المال عن ملكيته، وإنما قضي باستصحاب الملك فيه. إذن فهذا هو أصل المسألة، هذا الاستهلاك لا ينقل الملك لأنه ليس من الأسباب الشرعية التي تنقل الملكية، فبقي هذا في ملكه. فليزكي إذن هذا الذي قبضه مقابل هذا الذي هلك له يوم زكاة الأصل، وهكذا يفعل إذن إذا قضي له بالمال. فإذا قضي له بالمال وكان نصابا فنفس الحكم، سيزكي ذلك المال يوم كان يزكي تلك العالم، نعم زكي تلك المشي. هذا هو الحكم في هذه المسألة. ووجه المسألة بين، وهو أنه كان مالكا لها على كل حال، ومالك لها، فإن أعطيت له فقد رد إليه حقه، وإن لم تعط له فهو مالكها، لأنها لم تخرج عن ملكه بسبب شرعي. والمفروض فيما ينقل الحكم الشرعي أن يكون سببا شرعيا، الاستهلاك تعدي وليس سببا شرعيا، وعلى هذا قرر أنه ما زال مالكا لها، فإذا جاء رمضان فإنه يزكي ماله على هذا الوجه الذي سنذكره. هذا هو وجه هذه المسألة، وهو بين لا إشكال فيه. كل هذه العوارض التي تقدمت لم تستطع أن تغير الحقيقة الشرعية التي ثبتها الملك الأصلي. كل هذه العوارض، الفلس مثلا باعه فأفلس، باعه فوجد بها عيبا، باعه ففسخ العقد، استهلكها، كل هذه العوارض لم تمس الملك الأصلي لصاحب المال، ولذلك استمر الحكم واعتبرت هذه الأشياء كأنها لم تكن لأنها لم تكن صالحة لتنقل عن الحكم الأصلي. وحل الفقه دائما بأن تبدأ بطريقة النظر في أصل الشيء من نظر الشرعي، ثم انظر إلى العوارض حينئذ، فإن هذا مسلك لا مد منه في التحليل. أي فعل جاءك جرده أولا من حيث هو، ثم انظر في العوارض، لا تحكم بالعارض قبل أن تنظر في حقيقة المحكوم فيه. تحليل الفقه يبدأ دائما هكذا، وبذلك إذا وجدت الإنسان يحكم بدون أن يبين حكم الأصلي فأعلم بأنه لم يسلك المسلك السديد في النظر. هتقول لي شي حاجة، يقول لك هذا كذا، ما قال وهذا الأمر في أصله كذا، تثبت بالأصل، لأن ما فائدة دراسة علم الأصول؟ شو الفائدة دياله؟ ينبهك على أن تأخذ بالأصل في كل مورد، وأن تعض عليه بنواجدك، فلا تتحرك حتى يأتي الدليل الصالح للحركة والتنقل. ما تنقلش، ما تحركش نهائيا. كلما علموك أصلا، من الذي ما عليهش يعلمك الأصل؟ تقول هذا بدأ به، خذ به، وعندك الآن الملك، الرجل اشترى، بماله هذه الشياه فتحقق الملك الشرعي يتم في ذمته. من هنا غادي يبدا. ثم تشوف واش يوجد ما ينقل عن هذا الاصل او لا يوجد. جاءت صوره الافلاس قال هذا لم يكن ابدا محلا للعقد. ما عندناش ركن العقد هنا، ما عندناش الشخص الاخر الذي يكون معه العقد، هذا محل لا يصلح للعقد. ثم ياتي بعد ذلك بفسخ العقد، تقول لك هنا هو العقد حتى ينقض. ثم تاتي بعد ذلك بالعيب، تقول وين المعقود عليه الشرع حتى يعقد عليه حتى ننتقد. لا يوجد شيء هنا، لا، ولكن أخذ بالأصل وطلب الانتقال. وإذا قلت الانتقال يقول لك ائتني بدليل، بدليل أنتقل، ما جيتنيش بالدليل سأتشبت بالأصل. وهذا ما وقع هنا، ويقع في جميع مواقع الأحكام بلا فرق وبدون استثناء. هكذا خلاصة الكلام، أن هذه هي طريقة الفقهية. وإذا كنت تتعرف طريقة الفقهاء سوف دائما تعرف كيف يفكرون، كيف يبنون، كيف يختارون، كيف يرجحون. وكل شيء وقع التفكير فيه فأول ما يبدأ به هو الأصل، الأصل في هذاك الفعل، في هذاك الشيء، ثم ينطلق حينئذ إلى ما سواه. وما دام شيء لم يرد على الأصل لينقل عنه فإنه يتشبث به المتشبث، ولا يمكن أن ينتقل عنه إلا بدليل. حتى إذا جئته بدليل يقوم صالح للانتقال، غير صالح للانتقال، وهكذا. هذا ما يتعلق بمسألة هذه الأشياء التي عرضت ولم تؤثر في الأصل لأنها لا تصلح للتأثير فيه، وبقي الحكم جاريا فردت الزكاة إلى الأصل لهذا الاعتبار. ثم قال استهلاك معناه أنه أتلفها، حرقها، سرقها، غتصبها، ذبحها، ما عرفناش، مهم هلكها، أعطاها مثلا المبيدات الحشرية، وكل ما جمعش ما يتقفشنا أنا عميك. المهم أتلفها أو ضيعها، سواء أتلفها أو ضيعها، مهم هذا هو ذلك. ثم قال هذه جملة من التفاصيل وكلها ترجع إلى ما تقدم ذكره فيما يتعلق بالمستهلكة. قد رأيتم ما فيه، وهذا الذي تقرأ فيه ولبه فليتمسك به. ثم قال: أو راجعة لبائعها بإقالة فلا يبني لأنها ابتداء بعلم، وأولى راجعة بهبة وصدقة. قلنا بأن هذه العوارض التي تقدمت سبب عدم الاعتداد بها أنها لا تثمر شيئا ولا ترفع ملكا، ولذلك ألغيت. بيعات فوقع الفرس، بيعات فردت بالعين، بيعات ففسخ الباب، هذه كلها لم تنقل عن الملك الأصلي. لكن إن ورد ما ينقل عن الحكم الأصلي فإنه يغير الحول. من ذلك مثلا أن يكون الشخص قد باع ما باع من الأنعام، ثم بعد ذلك رجعت إليه بالإقالة، قال لمن اشترى منه: سأبيعك هذين الجملين، هذين البعيرين، ولكن بشرط أن أستشير، يوجد عندي من أستشيره في إمضاء البيع أو في فسخه. هذه تسمى بيع الإقالة. فإذا رجع هذا الشيء بالإقالة فإن الإقالة في المذهب على القول الراجح بيع جديد، بيع جديد، لأنه لا يتوقف، لا ليس فيه لإلزام. فمثلا في الفلس يؤخذ المال بالقهر، في العين ترد شئت أم أبيت، في العين ترد كذلك، في الفلس ترد كذلك، في فسخ العقد ترد شئت أم أبيت، لكن في الإقالة هذا مبني على الرضا وليس في الإقرار. لكن هذا عندما يقول بأن الإقالة تبيع، لأنها مسألة خلافية، وأنت خبير بأن جميع البيوع كيفما كانت ليست إلا فرعا عن البائع الأصلي في نظر الفقهاء. وستسمع كثيرا: هل ينظر به إلى حال نفسه أو إلى خصوصية أصله؟ في كثير من الفروع، بمعنى أنك غادي تقرأ مثلا باب الخيار، وعندما تعرض الفروع أو القوادح تقول: واش غنرعيو في باع الخيار ولا نرعي في البيع الذي هو الأصل؟ في باب الإجارة نراعي في الإجارة أو نراعي البيع الذي هو الأصل؟ ديما البيع يبقى هو الأصل في هذه المعاملة كلها. ولذلك بعضهم تسمي كتاب البيوع، فالإقالة بيع والإزارة بيع والمساقة بيع، كل ما فيه المعاوضة عندهم يسمى بيع. وكثير من الأمور تعطى لبعض الأبواب، ولكنها إذا وقع فيها الفساد يسأل: هل ننظر فيه إلى هذا الباب أو نرجع إلى الأصل؟ سيبما يأتي ذلك إن قدر في باب المعاملة. خلاصة الكلام أنه إذا رجعت بالإقالة عند الجمهور هذا بيع، ولكن هذا مختلف فيه، هل يعتبر بيعا؟ ولكن بيع والرجح. ثانيا، إذا رجعت بالهبة، أنك بعت لإنسان مثلا 40 شاة وبعد مدة وهبها لك، خذها، خذها فهي لك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع من الحديث، من الذي فعل مثل ذلك؟ اشترى منه ثم وهبه لمن؟ جابر بن عبد الله قاله ذلك. فإذا وقع مثل هذا فإن يوم الرد بالهبة هو يوم الذي يعتبر في الزكاة. وكذلك أيضا إذا ردت بالإرث، أنه اشترى شخص من شخص مالا ثم بعد ذلك توفي فراجع إليه ذلك المال بالإرث، فهذا كله فيه استئناف حول جديد. إذا تأملت في هذه وجدت بأنها في الحقيقة عقود مؤثرة بنفسها. الهبة مستقلة بإثمار ثمراتها، الميراث مستقلة بإثمار ثمراتها، وهكذا. ولذلك لما عدت عقودا استقلت بالتأثير، هي ليست ترجع إلى البيع الأول بالإزالة ولا بالناقض ولا كذا، استقلت بنفسها فهي تفيد أحكامها. فلذلك تغير حول الزكاة أن لها تأثير بنفسها، هذه عقود ترتب عليها ثمراتها حل الانتفاع وتبرز. إذن فمن أخذ شيئا بعدما باعه بهبة أو ميراث أو إقالة فهذا يغير حول الأصلي ويبدأ حول من يومه حصلت له هذه الهبة وهذه أو هذا الميراث ونحو ذلك، بناء على أن هذه عقود جديدة تؤثر في الأحكام وترفع حكم الأصلي. ومعلوم هذا، هذا خرجت منه بالبيع ورجعت إليه بعقد جديد، وصادف ما هذا العقد محله، صادف محله أنه وقع على شيء مملوك للواهب، أو أنها رجعت بالميراث والميراث صادف محله هو أن هذا الشيء مملوك للموروث، أو رجعت بإقالة لأن هذا الشيء كان مملوكا لصاحب المشتري فرجعت إلى الأصل. هذا كله في الحقيقة يغير حكم الأصل، وهذا بين ولا حاجة إلى إطالة الكلام فيه. والفروق من أهم المسائل التي تقرأ في الفقه، إذا وجدت أن حكم هذا يختلف عن هذا فيجب عليك أن تبحث عن الفروق، وكلما استطعت أن تستخرج الفروق بعقلك تكون حينئذ قد استعملت ذهنك في الصناعة الفقهية. كان من الواجب أن نطرح هذه المسألة ثم نسألكم عن الفروق، أقول لكم ما الفرق الآن بين من رجعت إليه شياهه بالفلس ومن رجعت إليه بالهبة. كان يجب أن نطرح هذا ثم تعمل فيه الأذهان حتى إذا استخرجت الفروق عرفنا حينئذ أن الملاحظة والاعتبار بدأ يحصل للنظار في هذه المسألة. ثم قال نعم، هذه صورة المسألة. وبعض الفروع هنا تشتبك أنه إذا أخذ منه نظير هذا الشيء الذي دفعه له عين ماشية بماشية فإن هذا مرة أخرى يردنا إلى استبدال نوع بنوع بصنفه، هذا سيردنا إلى ما تقدم ذكره كأن شيئا لم يقع. أما إذا رد له نفس الماشية فهذه هي الإقالة، هذا فرق بين. ومن ضبط ما تقدم ذكره هان عليه تخريج هذه الأشياء كلها بدون تعب. أو أبدل عينا بماشية يعني اشترى ماشية للتجارة أو الكنية بعين فإنه يستقبل بها ولا يزني على حول الثمن. نعم واضح. نعم. ثم شرع يتكلم على زكاة خلطة الحلال وخلطاء الماشية المتحدة نوعين كمالك واحد فيما وجد عليه من قبل كثلاثة لكل واحد أربعون من الغنم فعليه شاة واحدة كمالك واحد على كل ثلثها وسنين كاثنين لكل واحد ست وثلاثون من الإبل فعليهما جذعة فيها تغير في اسم ذي المال بواحد واخر تلك اثنين بواحد ثمانون من المعير والثاني اربع من الضحى فعليه ما شاء من المعير المال بواحد على صاحب الثمانين ثلثها ولو الفرصه لكان على كل واحده من ست ماله فقد لكان على كل واحدة من سلف ماله فقد حصل بها تغير في السلفين بالنسبة لمالك الظهر. نعم. إذن هذا فقه ما يسمى بفقه الخلطة. وأصل هذا الذي تقرر من الفرع هنا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو هذا الحديث؟ ما هو الحديث الذي هو العمدة في هذه الفروع؟ أن هذه فروع تفرعت عن قول النبوي تقرر في هذا الموضوع. ما هو هذا القول؟ شنو الحديث الذي هو العمدة في هذا الباب؟ أن إذا نظرنا إلى هذا فإن فيه إعانة للخلطاء، سوف يكون ذلك نافعا لهم. ما أساس الشرعية الفقهية لهذه الفروع في الحديث النبوي؟ لا لا يفرق بين مجتمع ولا، هذا هو الأصل، لا يجمع لا يفرق بين مجتمع. ولما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا قضي بكل ما يبنى عليه من فرع ولا يفرقوا حكما وذاتا. أنه سكت هنا عن التفصيل، قال لا يفرق بين مجتمع، أي لا يحكم بأنها متفرقة ولا تفرق من حيث هي. ولذلك حكم الفقهاء بأن الخلطاء كإنسان واحد، لأنه من لوازم هذا الحديث، من لوازم هذا الحديث هذا الحكم. إذا منعنا من تفريق مجتمع فمقتضى ذلك أن نعامل هذا كشيء واحد، وإذا عملناه كشيء واحد كملك واحد فلا بد من هذه الفروع التي تفرعت عن هذا. فيفرض في ذلك كله ما يفرض في ملك إنسان واحد. نفرض مثلا أن ثلاثة من الناس اجتمعوا فكان لكل واحد منهم أربعون من الشية، كم يصير العدد؟ 120. ماذا عليهم؟ شاة واحدة. من شاة؟ كم عليهم؟ شاة واحدة. وكل واحد منهم عليه تولوتها، هذه قومها، هذه أسهل الطرق، سيقومونها، سيأخذونها من زيدين أو عمرين ثم يقومونها، فيكون ثمانها مثلا 3000، فيعطي هذا 2000 وهذا 2000، وصاحب الشاتي يأخذ 2000، وألفه سب في شاته، يربحون. ولو فرضنا أنهم مثلا تفرقوا على كل واحد منهم شات، سيخرج هذا الشات وهذا سيخرج شات وهذا سيخرج شات، والآن أخذ كل واحد منهم ثلثي شات بسبب الخلطة. ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نطق بهذا الحديث لطبق الأصل في كل 40 شاة شاة، وسيلغى الخلطة، ستلغى الخلطة بمقتضى العمل بالنص. ولكن لما قال لا يفرق بين مجتمع خلاص أصبحت الخلطة مؤثرة، وأصبح المال المجموع لأناس متعددين كمال شخص واحد، وأثر ذلك في سائر هذه الفروع التي تتبعونها هنا. ولكن لا تسرعوا فإنه ستة شروط، فلا يظن ظان بأن لفظة مجتمع راه لفظة لغوية ولا لفظة غير منضبطة، لا هي لفظة فقهية، وسوف تضبط بجملة من الشروط يجب أن تكون قائمة بهذا المال. فإن لم توجد هذه الشروط فهذا لا يسمى مجتمعا. فالمجتمع هنا ليس مجتمعا بمعناه اللغوي، ولكنه مجتمع بمعناه الفقهي الذي سيأتي الكلام عليه. إذن فإذا تحقق الاجتماع وكان في الحقيقة قد حصل، فإنه حينئذ يقضى بأن هذا المال كله كمال إنسان واحد، ويؤثر ذلك في السن ويؤثر في المقدار. أما المقدار فقد سمعتموه، سمعتم أن الشاة هي التي تخرج من 120 وتؤثر حتى في السن. فمثلا إذا في كم تعطى الحقة من الإبل؟ في كم تعطى الحقة من بنت لبون؟ لأنها هي الأولى. في كم تعطى البنت من لبون؟ في كم؟ 25 25. ولو فرضنا مثلا أن إنسانا عنده كم؟ عندهم 25 كم يحصل من هذا؟ 25 50 75 كم في 75؟ جدع عندهم جدع فقط يجتمعون فيها، وكان كل واحد منهم سيعطي بنته. واش بنت مخاض ولا بنت لبون؟ بنت مخاض. 25 كان غير بنت مخاض. نعم بنت مخاض. وهؤلاء إذن يربحون حتى في السن، يربحون في العدد وفي السن، فسيأتون هكذا. ولكن الآن الأمر خفف عنهم. هذا ما يتعلق بفقه الخلطة. وقد تقدم أن الأصل في هذا الذي تقرر فيها من فروع مأخوذ من الحديث السابق ذكره، ولو لم يعمل فيه بهذا الذي ذكر لوقع في المنهي عنه، لحاصل الوقوع في المنهي عنه. لأن إذا أردنا أن نطبق في كل 40 شاة فإننا لا يمكن أن نصل إلى ذلك إلا بتفريق هذا المجتمع، وهو قد اجتمع، وتفريقنا له في الحكم وتفريقنا له في الذات. والنفس لا يمكن أن يشير إلى الذات، وإنما يقصد لا يفرق بينها في الحكم، أي يقضى عليها بأنها شيء واحد. وإذا جعلت شيئا واحدا فإنها تعامل معاملة الشخص الواحد. هذا أصل هذا الحديث. وستأتي الشروط التي تتحقق بها هذا الاجتماع وما يترجم عليه بالخلطة فيما سيأتي من الحديث مفصلا.